بمناسبة ذكرى 80 لتأسيس جمعية استيادة الوطن، أسرت دار النشر الوطنية للتوابئ البريدية نوعا واحدا من الورقة الكاملة من توابئ البريد التذكاري. يحمل توابئ البريد رسما زيتيا يساور الملامع الخالدة لزعيم نادين كيم إير سونغ في إعلان تأسيس جمعية استيادة الوطن على ملأ العالم في اجتماع تونغان التاريخي يوم 5 مايو 25 جوتي 1936، وكتبت في جزءه العلوي عبارات الذكرى 80 لتأسيس جمعية استيادة الوطن وعام 25 جوتي 1936 وعام 105 جوتي 2016.